اقترضت من شخص مبلغا من المال ثم توفي قبل ان اقوم بتسديده هذا المبلغ ولم اجد له ورثه، كيف اتصرف في هذا المال؟ اذا كان عليك دين لانسان وتوفي ولا تعلم له ورثه صدق به عنه، تعطي بعض الفقراء بالنيه عن صاحبه وينفعه ذلك في الدنيا والاخره، ينفعه في موته وينفعك انت في براءه ذمه. هذا اذا كنت لا تعرف له ورثه، ولكن لا تعجل، لا تعني حتى تسأل عنه لعلك تجد ورثة الله. فإذا مضت مدة طويلة ولم تعرف له وارثا فتصدق به عنه أو أعطيه بيت المال وصدقة عنه أحسن بهذا المال، تصدق عنه للفقراء المعروفين بالنية عن صاحبه، والله يبرئ ذمتك وينفع به.